قال متوركا والمرأة مثله. المرأة مثله في إيش؟ في كل ما تقدم، كل ما تقدم حتى في رفع اليدين، فترفع يديها وتجافي عضديها عن جنبيها في الركوع، لكنها قال في لكن تضم نفسها في الركوع والسجود، وتسدل رجليها في جانب يمينها. نعم، تختلف المرأة عن الرجل في بعض الأشياء، وما دام عندكم أسئلة نأجل إن شاء الله. نعم. إيه لا يعني في التسليمة الأولى فقط، زيادة وبركات في التسليمة الأولى فقط. أما بالنسبة عند العامة فالأفضل أن يقتصر عليها في نفسه، لا بأس أن يأتي. ما في ما في. طيب نعم محمد. آخر دعاء. نعم. اللي هي ربنا آتنا. ها. نعم. إيه لكن لا يمنع أن يقول غيره. كان يقول هذه ولا يمنع أن يقول. أقول ما يمنع أن يقول غيرها. أما لقال ولم يقل سواها صح. نعم. لا ما في دليل، لأن حديث عائشة صريح يختمها بالتسليم. بالتسليم، التسليم ذكر، استجعل الضرطة مثل الذكر. ها؟ ما حد يقول هذا يعني قالها أحد، ما هو صحيح. نعم خالد. قلنا إن قال المصلي السلام عليكم ورحمة الله، فإن ذلك نعم نعم، لكن نحن قلنا في تفسيرها أنه كتفسير الذي قلنا في السلام عليك أيها النبي. نعم. ومن تفسير في قولنا السلام عليك أيها النبي أن السلام اسم الله عز وجل. إيه لكنها ضعيف. ضعفنا هذا القول. أقول ضعفنا هذا القول. نعم يا خالد. قول الخطأ هذا هو الظاهر. الظاهر انه يبدا مع بدء حتى يكون الكاف السلام عليكم في حال انتهاء او توسط الارتفاع. نعم لا مع. اما بعض الناس يقول السلام عليكم، السلام هو مستقبل القبلة، هذا استحبه بعض الفقهاء لكن ما له اصل. بعضهم قال لا يلتفت إلا حين يأتي بكاف الخطاب، لكن ظاهر السنة خلاف ذلك، إن يلتفت من حين يبدأ بالسلام. نعم. ما ورد الاستعاذة بالله من شدة المأذن والمغرب؟ بلى، بس ما فيها أمر. نعم. لا لا ما يرد. نعم. هل لابد أن ينوي الخروج من الصلاة؟ كيف؟ يعني لو سلم يريد السلام هو الخروج يعني؟ على سبيل السنية، لكن هذا معروف، ما أحد مسلم من صلاته إلا يريد هذا. نعم. هل لابد أن يلتفت يعني أو يلتفت لا يلتفت حتى يرى بياض خده، لكن يكون يلتفت بكل بدنه لا، يلتفت برأسه فقط. نعم زين. نعم. لكن السنة أن يكون بأل بأل. عائشة من عمل ليس عليها أمرنا فورد. نعم نعم. إيه لكن بينهم فرق.

من المصلين، ولهذا كل منهم يلتفت عن يمينه وشماله. قال المؤلف: إذا كان في ثلاثية أو رباعية نهض. سامي، كيف نهوضه؟ على صدور قدميه، معتمدا على ركبتيه. طيب انسه لذلك. فإن لم يصل عبد الرحمن نعم. أو مالك بن حويرة. نعم نعم، مالك بن حويرة. طيب، إذن إذا لم يسهل يقوم معتمدا على يديه بعد أن يجلس قليلا كذا، أو هو جالس لأنه في التشهد. أين؟ طيب، ظاهر كلام المؤلف عليان أنه يرفع يديه أو لا يرفع. ها؟ أنه لا يرفع، ولكن وهو المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه يرفع الحديث بن عمر وهو الصحيح. طيب، يقول المؤلف أنه بعد التشهد الأول يقرأ مع الفاتحة كم سورة؟ يقرأ فقط؟ الثالثة والرابعة الفاتحة فقط. طيب، هل ذكرنا نحن في هذا شيئا؟ نعم، ذكرنا في حديث أبي الأبي سعيد. نعم، ورد أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، ورد ما ظاهره أنه كان يقرأ في الركعتين الأخريين نصف ما يقرأ في الركعتين الأوليين. ها؟ طيب، وفي حديث أبي قتادة كان يقرأ الحمد فقط. الحمد فقط. طيب، يقول يا محمد شميم، هل هذا من باب اختلاف التنوع أو اختلاف التضاد، وحينئذ نلجأ إلى الترجيح؟ لا، قلنا يا شيخ أنه من اختلاف التنوع يمكن السمع، فنفعل هذا تارة نقرأ بالحمد فقط، ونقرأ بسورة قصيرة ترى تنقر كذا. جماعة، وفي قول ثاني، قول ثاني انه يقتصر يرجح حديث ابي قتادة. نعم، انه هو الراجح لانه متيقن، اما حديث ابي سعيد فهو فيه تخمين وتضليل. يقول حذرنا. طيب، هذا وجه. وجه ثاني الترجيح، وجه ثاني الترجيح انها حديث أبي قتادة هو الراجح، أن حديث أبي قتادة هو الراجح. وجه الترجيح هو الراجح، هذا الحكم. قال أن لأنه نص على قراءة الفاتحة. سلامك، هذا هو الوجه الأول اللي قلت. نعم يا أحمد. أنا يا شيخ في الصحيحين، أي حديث أبي قتادة بينما حديث أبي سعيد كان يسلم. أحسنت. طيب، معرفة نعم، ربما يكون أولى، يدل على أن كل قسم ذكر ما يختص به. كيف تقسيم؟ يعني قلنا يعني ركعتين كذا وكذا، هي ركعتين كذا وكذا، فقسم الصلاة وذكر كل قسم ما كان يفعله. وهذا كيف القسم؟ حتى حديث أبي سعيد مقسم. إيه؟ طيب، حديث أبي سعيد سامي، ظاهره أن قراءة الركعتين الأوليين سواء يكون أطولها الركعتين في الظهر الأوليين، ثم الركعتين الأخرين، ثم العصر أقل من الأخرين، ثم الركعتين الأخرين في العصر أقل، فتكون درجات. طيب، يقول المؤلف انه يجلس في التشهد الاخير في الحسين، كيف التورك؟ نعم، له ثلاث صور. الاولى انه يحدث